الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواننا في الله، يسعدنا أن نكمل معكم شرح العقيدة الحموية، والتي يقوم بشرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار حفظه الله، ومع الشريط التاسع. كأنها زيادة. نعم. فإنهم يقولون إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق ليتبع الجمهور به، لا أنه بين به الحق ولا هدى به القلب ولا أوضح به الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، أنا هذا أقول يعني ما يظهر أن كلمة المتفقه زيادة، فذكر أي الحمد لله. شوف هنا في الشرح ايش يقول أول، فيقول ويقولون أن من إيش من المتفلسفة، هذا يقابل إيش هو ماذا قال في الأول؟ قال فأهل التخيل هم المتفلسفة، ثم قال ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، ثم المتبقى. هذه الزائدة. أقول هنا أشوف الشرح إيش يقول، يقولون إن من المتفلسفة الإلهية من علمها، هذا إشارة إلى من؟ الفلاسفة الذين أشار إليهم في الأول هم المتفلسفة. ثم قال وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء، هذا عند الصوفية. فهذا أقول على أن كلمة المتفقه هذه زائدة. نعم، لأنه في الشرح ما ذكر إلا ما هو يعني من قول فلاسفتهم أو من قول أوليائهم، والفلاسفة عند أهل الفلسفة والأولياء عند أهل التصوف. نعم. ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء، شايفين الفلاسفة ومن والأولياء فقط، ما في فقهاء. ها، لو كانت القسمة ثلاثية كان المفروض يظن إيش يكون في فقهاء. نعم. أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. نعم. وهذه فقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، هذه أيضا تعقيب. وهذه المقالة يقول هي مقالة غلاة الملحدين ممن من الفلاسفة والباطنية، وباطنية الشيعة والتابعين لهم، ثم قال وباطنية الصوفية. إذن على قسمين. نعم، القسمة ثنائية. نعم. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا بأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكفر لمصلحة العباد، فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. أما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية ونحوها. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، لكن أراد أن يقوموا ليعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، ويعرفوا الحق من غير جهد. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا بالإسلام نصروا ولا بالفلاسفة كسروا أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات فقالوا لهم نحن نعلم بالإقرار أن الرسول جاء بمعاد الأقدام وقد علمنا هذه الأمور اللي ألزم فيها الفلاسفة المعتزلة نعم وقد علمنا هذه جرت فيها مناظرات كثيرة جدا بين الفلاسفة وبين المعتزلة نعم وقد علمنا فساد الشبهات المانعة منه وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاء بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من النصوص في المعاد ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات فإن العرب لم تكن تنكرها فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد جمع أهل الكتاب على ما عرفوه وبدلوه ومعلوم أن التوراة ممنوعة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى فكيف وقد كانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات ضحك تعجبا وتصديقا لها ولم يعبهم قط بما تعيب النفاء به أهل الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك بل عابهم قولهم يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتقدير المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى والثاني مما يعلم بالاقرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالبطلان وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بها ابتداء فعلى قوله يكون قد تكلم بكلام لا يعرف معناه وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإنه وضع أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فإن وضع أكثر السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله هو وضع صحيح لكن لم يفرق بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. أشكرك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. وقفنا أمس عند النتيجة التي خلص إليها شيخ الإسلام رحمه الله من بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان في منهجهم في الاستدلال وتقرير مسائل الاعتقاد وفهم نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالاعتقاد على وجه العموم وما يتعلق بالأسماء والصفات على وجه الخصوص وبينا أن هذا هو طريق الاستقامة وهذا صراط الله تبارك وتعالى وأيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الناجون وهم الذين أصابوا الحق في دين الله تبارك وتعالى وهم الذين يستحقون يعني الوعد من الله تبارك وتعالى. وهنا بعد هذا يشير رحمه الله يعني إشارة مجملة إلى الفرق التي انحرفت وخولف بها عن صراط الله تبارك وتعالى، انحرفت عن طريق الاستقامة وعن طريق السلف، وذكر أنهم على ثلاث طوائف أو على ثلاث مناهج. الأول وهم من يسمون بأهل التخيل، والثاني أهل التأويل، والثالث أهل التجهيل. وذكر أيضا أن مراد هذه الفتية فتوى الحموية هو الرد على أهل التأويل كما أشرنا يعني في الدروس السابقة. هذا التقسيم من شيخ الإسلام لا شك أنه استقراء منه رحمه الله للطوائف والفرق في أبواب الدين والاعتقاد. فذكر أقول يعني هذه الطوائف وما تشتهر به، فأهل التخيل طبعا هم الفلاسفة، هذا هو الأصل وهذا قولهم وما زال مدونا ومكتوبا في كتبهم، وكذلك من تبعهم، أقول من تبعهم من غلاة الرافضة ومن غلاة الصوفية، والباب واحد لأن غلاة الرافضة دخلوا في كثير من القواعد الفلسفية والاستنتاجات الفلسفية، وكذلك غلاة الصوفية، الغلاة منهم الباطنية وسموا باطنية، وكتب وفضح كثيرا من قواعدهم وأقوالهم وعقائدهم الإمام الغزالي أبو محمد الغزالي المتوفى سنة 505 من الهجرة، صاحب إحياء علوم الدين الذي أشرنا إليه سابقا، فله كتاب يقول فيه فضائح الباطنية، تعقب أقوالهم وتعقب عقائدهم، وهم يزعمون أن هذه النصوص اللي جاءت في الكتاب والسنة ما يتعلق بأمور العقائد وغيرها والوعد والوعيد لها ظاهر ولها باطن، وأنتم يا عامة الناس ومن كان على مذهب السلف والصحابة هل على مذهب العامة يعرفون ظواهر النصوص، أما هم أصحاب الفلسفة وأصحاب التفسير الباطني فيطلقون على أنفسهم أنهم أهل الباطن. فهؤلاء الإشارة إليهم بما وصفهم به بأنهم أهل التخيل. حجة هؤلاء أو حجة الفلاسفة الأوائل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الأمور هذه كلها، لكنه كان مضطرا لأن يقولون أن إصلاح العامة العوام وعامة الناس وجماهير الناس لا يصلحها القواعد العقلية، يعني الأمور ما لأنه ما يمكن يفهموها، عامة الناس ما تفهم هذه العقليات والتعمق في العقليات، فهم بحاجة إلى أمور خيالية، جنة وأنهار وأشجار وحور العين وقصور من ذهب وتراب من ذهب وفضة ومسك وغيره، كلها خيالات. وكذلك في جانب الوعيد نار وزقوم وأشجار وزمهرير وأنهار، أمور كثيرة جدا كلها، لما قال حتى يصلح أمر العامة، فلما يسمعوا هذه الأشياء يتأثرون فيتطلعون إلى الوعد ويخافون خوفا عظيما من الوعيد فيصلح أمرهم، لا صلاح لهم ولا استقامة لهم ولا يمتثلون للأمر والنهي، لأن عقولهم ما تستوعب أن هذا يعني ما هو خير في دين الله واجب اتباعه وما هو الشر يجب تركه، العقول ما تستوعب هذا، فلا بد من إيش؟ من مثل هذه، مثل ما يعني يضربون أمثلة كثيرة جدا، يقولون مثل الأب أو الأم في تربية الولد، يعني يذكرون للأولاد أشياء يخوفونه من أشياء حتى ما يفعل الأفعال السيئة ولا يقدم على الأفعال السيئة، هذه كلها من باب التخيل. فيقولون جميع نصوص الغيب وجميع نصوص الوعد والوعيد هي من هذا الباب، من باب التخيل. مثل ما قلنا أن جماهير الناس ما يمكن صلاحها بالبرهان العقل اللي لا تستوعبها، فلا بد للرسول من هذه الأمور الخيالية حتى يصيروا أناسا صالحين في الحياة الدنيا، يفعلون الأعمال الصالحة ويلتزمون الأعمال الصالحة ويبتعدون عن الأعمال السيئة. وأيضا يقولون من هذا الباب ما جاء في نصوص الأسماء والصفات. طيب ليش؟ هذيك عرفنا يعني خيلت لهم أشياء حتى يمتثلوا الخير ويجتنبوا الشر. باب الأسماء والصفات، قال باب الأسماء والصفات كذلك، قال كذلك يعني حتى يصور لهم أن الإله الذي يعبدون والذي يطيعون أمره ويجب عليهم امتثال أمره هو إله قوي قادر حكيم عليم مطلع يراكم كل هذه قال باب الصفات حتى يتخيل الناس هذا الإله بهذه الصورة، فهذه تعينهم على طاعة الله تبارك وتعالى وتعينهم على يعني الخضوع في عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا قطعا يعني يكفي يقول في الرد على هؤلاء أن هذا تكذيب لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يكفي أقول في بيان فساد هذا المذهب أنه يلزم منه ومقتضاه تكذيب ما جاء الله عز وجل به من أخبار ووعد ووعيد ونصوص فيما يتعلق بالجنة والنار وبالأسماء والصفات، وكذلك ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والتكذيب هذا كفر. لذلك هؤلاء الفلاسفة والباطنية من غلاة الرافضة ومن غلاة الصوفية أجمع العلماء وأجمع أتباع المذاهب الأربعة على تكفيرهم قديما وحديثا. لما أقول؟ لأنه مذهب يقوم على تكذيب الله وعلى تكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه حجتهم، وهذا ما ذكره فيهم رحمه الله، وهذا ما يهمنا كثير، لأن هؤلاء أقول جاء الحكم فيهم قديما من قبل الفقهاء والعلماء بأنهم كفار ولا تصح نسبتهم لهذه الأمة، لا تصح نسبتهم لهذه الأمة أجمع. وذكر الإجماع على الغزالي وغير الغزالي، كثير من أهل العلم أقول ذكروا الإجماع على كفر هؤلاء الباطنية قبحهم الله. القسم الثاني وهم أهل التأويل، وهذا ما يهمنا، وهذه هي يعني لب الفتوى ولب الرسالة على هؤلاء. وأهل التأويل قطعا أشار إليهم بأنهم هم الذين يزعمون أن هذه النصوص لا يعتقد بها. وهنا أشار أو ذكر كلمة يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني. العلة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، لكن ما ذكر لهم معاني هذه النصوص أو المعاني الحقيقية والمرادة من هذه النصوص. لما؟ لأن الأصل في الباب هذا يقولون هو الابتلاء والامتحان والاختبار، الله عز وجل بيختبرهم والنبي صلى الله عليه وسلم بيختبرهم، وهذا محل أو محك الاختبار، فينظر من الذي يجتهد بعقله ورأيه. لذلك هم في هذا الباب جعلوا أقول التأويل هو الأصل، ولكن له شروط، مو كل واحد يصلح أنه يدخل بباب التأويل، هذا له شروط من العلم والمعرفة بالألفاظ وبالنصوص وغيرها. نعم، فأهل التأويل لا شك يدخل فيه كل من صرف الألفاظ عن ظاهرها بقرائن عقلية، كل من يقوم مذهبه على أن الألفاظ التي جاءت في أمور الاعتقاد ونصوص الاعتقاد ونصوص الأسماء والصفات هذه يجب أن تؤول، والتأويل راح يشرح لنا إياه بعد دليل على التفصيل، لكن أشر إليه إشارة أنه هذا اللفظ نعم له أكثر من معنى، له معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر، فهنا المعنى الظاهر هذا ممنوع فيجب أن يصار إلى المعنى الغير ظاهر، أو نقول معنى حقيقي ومعنى مجازي، فاللفظ هذا يصرف من معناه الحقيقي أو من معناه الظاهر إلى معناه المجازي أو إلى معناه الغير ظاهر. هؤلاء هم أهل التأويل، لذلك يعتقدون أن هذا الباب هو باب يعني من له نصيب في العلم ومن له نصيب في طلب العلم والمعرفة والذكاء والعقل، وأما إن لم يكن أهلا يعني في ذلك كله، فعليه بباب آخر وهو خلاف باب التأويل. وهؤلاء قطعا هم الجهمية، أو من يشار إليهم بأنهم جهمية، ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة، وفي اصطلاح أهل العلم، في اصطلاح أهل السنة، كل هؤلاء الفرق يطلق عليهم جهمية، لأنهم عطلوا ولأنهم تأولوا نصوص الكتاب والسنة على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا يضرب مثال يقول، وبعد ما أشار قال والذين قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، هم هؤلاء. لما؟ طب ليش؟ لماذا قصدت هؤلاء ولم تقصد الفريق الأول؟ قال لأن الفريق الأول إيش؟ ها؟ قال إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، عامة الناس أقول ما تبعوا الفلاسفة ولا تبعوا الباطنية، لذلك تجد الباطنية إلى يومنا هذا عقائدهم سرية، لا يظهرون كثيرا من عقائدهم، لا يظهرون كثيرا من مذاهبهم. ليه؟ لأن معرفة الناس لها كفيلة بإيش؟ ها؟ بنبذهم، يعني بنبذهم لأولئك الناس ومن يقول بهذا القول ومن يعتقد تلك العقيدة ورد هذه العقائد ومعرفة فسادها، وربما أنهم يعني أيضا ألبوا عليهم أو يعني أزعجوهم أو عاقبوهم أو يعني حصلت بينهم مشادات وغيرها، بخلاف هؤلاء اللي هم أهل التأويل. لما؟ لأن هؤلاء نسبتهم إلى الإسلام، هؤلاء يقول لك احنا بنخدم النصوص الشرعية، هذه النصوص تحتاج إلى خدمة فنحن نخدم هذه النصوص الشرعية، فهم ينتسبون إلى الإسلام، بل ينسبون مذهبهم إلى أنه الحق الذي كان عليه النبي والذي كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فينسبون أنفسهم أنهم هم أهل السنة والجماعة وأن الحق إنما هو في مذهبهم وفي طريقتهم. لذلك قصدهم بالفتية، لأن التباس أمرهم على عامة الناس أعظم من التباس أمر الفريق إيش الأول الذين هم أهل إيش التخيل. ثم يقول، شوف الكلمة التي قالها، قال وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هم لما دخلوا في هذه الأمور والقواعد العقلية قلنا ليش، لماذا تركتم طريق الكتاب والسنة الطريق الواضح البين؟ قال لأن الفلاسفة ما نستطيع نناظرهم بالكتاب والسنة، الكفار ما نستطيع. هذه إلى الآن حجة يقولها كثير من الناس، يقول لك أنت تجي عند النصارى ما يصلح عند النصراني تقول له كتاب وسنة، ما يصلح، ما يصلح تجي عند المخالف لك وتقول له كتاب وسنة، لأنه لا يؤمن بالكتاب والسنة، لا يؤمن بالكتاب والسنة، هذا البحر موجود يروح يشرب حتى يشبع. ها؟ أما احنا نغير طريقتنا ونغير طريقة القرآن والسنة حتى نقنع هؤلاء ونتنازل عن أصولنا ونتنازل عن نصوص الكتاب والسنة بحجة والله هؤلاء ما يقتنعون بالكتاب والسنة فلازم نجاريهم، لابد تكون مجاراة بيننا وبينهم على طريقتهم. فهذه كانت حجة المعتزلة والجهمية الأوائل، قالوا احنا ما نستطيع نقنع الكفار والفلاسفة وغيرهم للدخول في الإسلام على طريقة الكتاب والسنة وعلى طريقة سلف الأمة، فلا بد أنهم ما يعرفون إلا أنك تقول والله بما أنه كذا فإنه كذا، تذكر لهم المقدمات العقلية وتذكر لهم النتائج العقلية. فهم بزعمهم أنهم سلكوا هذا الطريق لما؟ لنصرة الإسلام وأقناع الفلاسفة لترك فلسفتهم والدخول في الإسلام. فيقول يعني صاروا مثل يقول الغراب اللي كانت بتمشي مثل الحمامة وبعدين ما عرفت ما نجحت، جاءت بتمشي مشيتها ما عرفت أيضا، يعني لا استطاعت أن تقلد الحمامة ولا استطاعت أن ترجع إلى إيش أصل مشيتها في الأول. هذا حال المعتزلة، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأن الفلاسفة يعني هم عندهم مدام أنت أمور عقلية، العقل عندهم مفروض انه ما يتناقض. طيب هذه النصوص انت تؤولها اللي هي نصوص الاسماء والصفات، طيب نصوص المعاد مسكوهم يعني مسكة يعني من الصميم، قال تعال يا معتزلي ايش رايك، هل هذه الاجساد ترجع وتعود كما كانت عليه في الدنيا؟ قالوا ايه هذه لابد نؤمن بها. طيب ليه ما تؤولها؟ ليش هذه تؤولها وهذه لا تقبل عندك ايش التأويل؟ هذا تناقض في الاستدلال العقلي ولا في المنهج العقلي؟ وفعلا بل شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لهم أن حتى في الأمور النقلية إذا كان الإنسان يعني مضطر إلى التأويل فاضطرارنا في التأويل في المعاد أولى منه في نصوص الأسماء والصفات. لما؟ يقول لأن إنكار المعاد أعظم. شايفين العبارة؟ يقول وتعال شوف مثلا الكفار العرب المشركون خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وفيها نصوص المعاد وفيها نصوص الأسماء والصفات. نصوص الأسماء والصفات ما أثارت عندهم حفائظ أبدا، سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وأمروها كما هي، لكن لما قرأوا نصوص المعاد استغربوا. الله عز وجل يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب. شوف الأمور اللي جرت يعني بين الكفار وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صاروا يمشون يعني بعضهم يقول هذا محمد يقول ان الاجساد هذه راح ترجع مرة اخرى، انه في قضية يعني الايمان بالمعاد عقلا ابعد بكثير. هذا الذي يقوله، يقول انكار المعاد اعظم، مو من جهة الاثم، لا من جهة ايش؟ البرهان العقلي. من جهة البرهان العقلي انكاره اعظم من انكار الصفات. وهذا فعلا كان حال العرب، هذا فعلا كان حال العرب. وقالوا فإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. استغراب واستنكار لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم به من آيات ونصوص تنص على المعاد الجسماني الحقيقي. فالله عز وجل قل كونوا حجارة، مو بس الرفات قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرنا. نعم، فهذه الأمور جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفر، لكن في نصوص الأسماء والصفات ما شفنا واحد من العرب في الجاهلية أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جانب. الجانب الآخر، الكتب السماوية ما تناولت المعاد بالتفصيل، بينما الأسماء والصفات موجودة فيها. فالأسماء والصفات متفق عليه بين التوراة والإنجيل والقرآن، بينما نصوص المعاد تناولها بالتفصيل القرآن دون التوراة ودون الإنجيل. لذلك لو كان شيء يستحق أنه ينكر أو يؤول من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي فالمعاد أولى، نصوص المعاد أولى. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك ضرب المثال الثاني، قال أهل الكتاب لما جاءوا يعني ايضا عند النصوص انه عندهم نصوص الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم، وهذا الحديث مشهور اللي ذكره عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضحك تعجبا وتصديقا لهم عن ابن مسعود ان يهوديا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من فقال يا محمد ان الله يمسك السماوات على اصبع ويمسك الاراضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع والخلائق على اصبع. شايفين؟ ثم يقول انا الملك، فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قرأ قول الله وما قدر الله حق قدره، يعني يعرفون من الامور الواجبة لله تبارك وتعالى في الاسماء والصفات وهي مقررة في الكتب السماوية. فلذلك يقول لهم شيخ الاسلام ان كنت تبون التأويل فالتأويل في هذه النصوص اولى من التأويل في ايش؟ في نصوص الاسماء والصفات. ثم ذكر رحمه الله القسم الثالث من هؤلاء، وهم الصنف الثالث، وهم أهل التجهيل، والإشارة إليهم بهذه العبارة وفي مواطن كثيرة جدا ومواضع أخرى يشير إليهم إلى أنهم أهل التفويض. التجهيل، أهل التجهيل هم أهل التفويض، وهذا أيضا فريق آخر من المتكلمين، يعني يدخلون في الفريق ايش الاول. الفريق الاول هم الجهمية المعتزلة والاشاعرة وسائر اهل الكلام، ويدخل فيهم عامة الصوفية وعامة الماتريدية وغيرهم، وكذلك اهل التفويض، بل هما يعني قولان ومذهبان عند علماء الكلام وعند اهل الكلام. لكن هؤلاء منهم من يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم وسكت عن هذه الامور، ومنهم من يزعم والعياذ بالله ان الرسول عليه الصلاة والسلام وجبريل وسلف الامة ما كانوا يعرفونها. لذلك جاءوا وارادوا ان يجعلوا يعني نصرة لمذهبهم، فجاءوا يعني منهم من اهل التجهيل من يدعو انه لا جبريل ولا محمد ولا الصحابة ولا السلف كانوا يعرفون شيئا من المعاني، لان علمها خاص ويختص بها الباري تبارك وتعالى لا اله الا هو. ومنهم من يدعو لا، انه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وجبريل يعرف وكذلك الصحابة كانوا يعرفون، ولكنهم سكتوا عنها كما يقولون. وهذه الفريق الاول منهم له متعلق، والفريق الثاني ايضا له متعلق. متعلق الفريق الاول انهم يزعمون انهم تبعوا قول الله تبارك وتعالى وطبقوا قول الله عز وجل في قوله وما يعلم تأويله، هذه في اول سورة آل عمران عندما ذكر الله تبارك وتعالى وهو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قالوا هذه الآية هكذا السلف وقف عليها، وهذه فعلا قراءة صحيحة، يعني قراءة صحيحة وقف صحيح. وما يعلم تأويله إلا الله، أي أن تأويل هذا النوع من أنواع نصوص الكتاب التي أنزلها الله عز وجل عليك لا يعلمها إلا الله. لكن في قراءة أخرى وهي أيضا قراءة سبعية صحيحة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءة الوصل. فعندنا قراءة وقف وعندنا قراءة إيش؟ وصل. فقالوا حنا نرجح قراءة إيش؟ الوقف. فترجيح قراءة الوقف يقتضي أن أحدا غير الله لا يعلم شيئا من هذه النصوص. لكن يقال لهم المسألة ما هي بكيفكم، هذه قراءة ثابتة سبعية، يعني من القراءات السبع التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك أيضا قراءة سبعية صحيحة، إن قرأت بالأولى أصبت وإن قرأت بالثانية إيش أصبت، وليس لك أن ترجح واحدة على إيش على الأخرى. وهذه لها معنى وهذه لها معنى، هذا جاء عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وده جاء عن السلف وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءتان، لو كانت واحدة قراءة شاذة واحدة من القراءات المتواترة ممكن، لكن القراءتان سبعيتان متواترتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا سبيل لك إلى أن ترجح قراءة على إيش على، وإنما الأولى تفسر لها تفسير والثانية يكون لها تفسير آخر كما هو شأن سلف الأمة وما عليه أتباع سلف الأمة. والفريق الثاني الذي قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وكذلك الراسخون في العلم يعرفون، الأصل عندهم اعتماد قراءة إيش؟ الوصل. طيب ليه ما فسروها؟ قال لأنهم عرفوا أنه الأصل أنه والنصوص عندنا كثير أنه أمروها كما جاءت، فما دام الأمر بأمروها كما جاءت إذا عدم الاعتراض وعدم إيش التعرض لتفسيرها وتأويلها، هذه حجتهم. وكلا الفريقين الأول والثاني لا شك أخطأوا في هذا، لأنه لا الأصل في هذا الباب التأويل ولا أيضا الأصل في هذا الباب التجهيل أو التفويض، كلا المذهبين باطل. والأصل في هذا الباب طبعا راح نجي بإذن الله عند تفسير يعني كلمة التأويل، أقول راح نجي على تفصيل يعني في هذا الباب ونبين يعني المذهب ونبين المعنى الحق في هذه القراءة وفي قراءة هذه الآية بين الوقف وبين الوصل. نعم، فهنا يقول شيخ الإسلام طبعا كلا القراءتين الوقف عليها صحيح، ولكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، هذا هو المراد. لذلك جاء هنا وشرح لنا كلمة التأويل لأنها غاية في الأهمية، ما نستطيع نفهم هذا إلا إذا فهمنا كلمة التأويل. نعم، لذلك يقول يبين غلطهم في هذا الباب، فظنوا أن الذي انفرد الله بعلمه وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وهذا منشأ الخطأ. يعني منشأ الخطأ في هؤلاء في الفريق الأول من أهل التفويض وفي الفريق الثاني من أهل التفويض، وكذلك في من يزعم أنه أفضل منهم وهم من أهل التأويل، أقول منشأ الخطأ عند هؤلاء أو علة الخطأ عند هؤلاء التوهم والالتباس الذي حصل يعني لهم في باب تفسير هذه الكلمة أو فهم هذه الكلمة. يقول فإن لا لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، يراد به ثلاث معاني. فالتأويل في اصطلاح كثير، وأشار أولا إلى المعنى الباطل، إلى المعنى الباطل. هنا يريد شيخ الإسلام بهذه الثلاثة معاني معنى، وقدم المعنى الباطل على المعنيين الصحيحين. وبعض أهل العلم يقسم يقول بل أربعة معان على هذا الاعتبار، هذه الكلمة كلمة التأويل على أربعة إيش معاني، طبعا معنى فاسد وثلاثة معاني صحيحة. وكلا التقسيمين يعني صواب، منهم من أشار إلى يعني ما ذكره شيخ الإسلام على أن المعنى الفاسد هو المشهور عند هؤلاء. لكن احنا بنشوف ليش حصل اللبس، حصل اللبس وحصول، وهذه طريقة المتكلمين، نتنبه لهؤلاء. فعندهم ذكاء ولكنهم يستخدمون ذكاءهم في ترويج مذاهبهم. شوف، جاءوا لكلمة التأويل استعملوها استعمال غير الاستعمال الموجود في الكتاب والسنة. لا شك القاعدة العامة تقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة، يعني الناس لها ان تصطلح بما تشاء اي لفظ جيب. يعني مثلا انت الان عندك مثلا موضوع بينك وبين واحد من الاخوان، وما تريد انه اذا اردتم يعني طرق هذا الباب او هذا الموضوع تريد ان الناس ما تفهم، فتصطلح انت وياه. اذا قلت لك مثلا كلمة يعني افتح الباب معناها اغلق الباب، يصير ولا ما يصير؟ اذا قلت لك يا فلان، اذا قلت لك اغلق الباب ترى معناها افتح الباب، فانت تقول اغلق الباب، الناس يقولون ما شاء الله كلمة طيبة قال اغلق الباب، يعني حتى الشر ما وهو لا يروح يفتح الباب. انا شفتم كيف اصطلاح، ما في باس من الاصطلاحات، وهذا معنى كلمة لا مشاحة في الاصطلاح. انت لك مع من تشاء، كل اهل العلم، كل اهل الفن، كل اهل موضوع سري بينهم يصطلحون على الفاظ للدلالة على معاني معينة ممكن يريدونها تخفى على الناس، شأنهم، هذا ما في بس. لكن طيب ليش نعيب، لما نعيب هؤلاء في هذا الاصطلاح، اصطلاح التأويل؟ احنا نعيبهم لان هذه الكلمة وردت في الكتاب والسنة، جاءت في النص الشرعي، وجاءت على عدة معاني. ثم انت تعرض عن كل هذه المعاني وتأخذ نفس الكلمة وتريد بها معنى لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، بل تصطلح بهذه الكلمة على معنى يفسد معاني المعاني التي جاءت في الكتاب والسنة. هذا يلتبس على الناس يا أخي. هو يقول احنا الأول والتأويل مثل، أضرب لكم مثال حتى يتضح المقال. ده في ورقة ذكر لي اياها اخوكم انه يعني نختصر في الشرح. انا ودي نختصر في الشرح، والعلة مثل ما قلنا يعني يبون ننتهي من الكتاب. وانا ابشركم يعني الكتاب تقريبا يعني جينا على يعني اشرفنا الان على الانتهاء من الامور هذه اللي فيها القواعد وفيها الردود وفيها الشبهات. والجزء الثاني ان شاء الله سهل، الجزء الثاني استعدوا وجيبوا معاكم احزمة، احنا نقول لهم اربطوا الاحزمة لان راح نسرح يعني. اما في الجزء هذا نخفف، لان لابد نضبط هذه المعاني وهذه الاصطلاحات، اذا ما ضبطناها يعني يصعب علينا معرفة الاشاعرة ومعرفة المعتزلة ومعرفة شبهاتهم وكيف الرد عليهم وغيرها. نرجع لموضوعنا، قلنا الكلمات اذا جاءت في الكتاب والسنة فكونك تصطلح على معنى يبعد كثير عن معاني الكتاب والسنة، هذا ما كيف، هذا ايضا شأنك، لكن هذه تسبب ايش؟ اللبس، تسبب التوهم. وهنا لذلك يقول شيخ الاسلام وغلطوا في ذلك. سبب الغلط لان هذه الكلمة اللي هي كلمة التأويل جاءت في الكتاب والسنة ولها معاني محددة، وهؤلاء وضعوا كلمة التأويل نفسها، فاللي ما يدري يقول هؤلاء يستعملون الكلمة ايش الشرعية اللي موجودة بالكتاب والسنة. نعم استعملوا الكلمة، ولكن ايش ابعدوا النجعة في المعنى الذي يريدون. واضح؟ مثال كلمة الظن، كلمة الظن، وقد اشرنا اليها في درس سابق. نعم في نصوص في الكتاب يعيب ربنا تبارك وتعالى على الذين يتبعون الظن، ها ان يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. هؤلاء عابهم المولى تبارك وتعالى على اتباع الظن. اذا اتباع الظن شنو؟ ها مذموم، مذموم، لان الظن يقولون ضد ايش اليقين، شيء متيقن منه وشيء مظنون عندك، مظنون محل شك محل خرص محل تخمين محل تردد، فهذا لا يتبع في دين الله عز وجل، خاصة اذا كان في ابواب ايش الاعتقاد. فلذلك مسكوها هؤلاء علماء الكلام، مسكوا هذه الكلمة، قالوا احنا لما نقول لكم احاديث الاحاد ما نقبلها في العقيدة، لان احاديث الاحاد تفيد الظن، لان الخبر اذا جاك عن واحد وعن اثنين ممكن يكون هذا غلطان الذي نقل، ها ممكن يكون كذاب، ممكن لهم مآرب ولهم مصالح، ها ممكن ما فهم الخطاب اساء الفهم، ممكن استعمل مترادفات لغوية يظنها تؤدي الى نفس المعنى وهو يجهل اختلاف هذه المترادفات، اسباب كثيرة جدا. لذلك خبر الاحاد لا يقطع به، فهو مظنون في افادته، فلا يصلح في ابواب الاعتقاد. ولبسوا على الناس وجابوا الدليل من القرآن ان الله عز وجل عاب من اتبع ايش الظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، اية في القرآن، الظن لا يغني من الحق شيئا، فاقتنعوا الناس فلبسوا على الناس. لكن في نفس الوقت كلمة الظن في كتاب الله عز وجل لها معنى اخر، لكن اغفلوه. الشيء اللي لهم ويفيدهم في المذهب ايش يبرزوه يزينوه يعظموه، والشيء الذي لا يخدم مذهبهم ها يتكتمون عليه ولا يذكرونه. ها يقول الله تبارك وتعالى ها في من يخاطب يوم القيامة سبحانه وتعالى، يقول إني ظننت أني ملاق حسابيا، هذا رجل ظن في الدنيا أنه سيلقى الحساب، النتيجة فهو في عيشة راضية في جنة عالية. فكيف ظن وعلى الظن إيش في عيشة راضية في جنة عالية؟ وكذلك يقول وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه في الشدة. ظنوا، الظن هنا ما بمعنى الشك، الظن هنا بمعنى القطع واليقين، وهذه في لغة العرب، في لغة العرب ظن بمعنى اعتقد وقطع، وظن بمعنى الخرص والتخمين والشك والتردد. شايفين؟ فلبست على الناس انه احاديث الاحاد تفيد الظن. طيب مو كل ظن مردود في الكتاب والسنة، ها في ظن وفي ظن، الظن على معنى ايه؟ صحيح المعنى الظاهر والمعنى المشهور انه كلمة ظن معناها ايش التردد والشك، لكن المعنى الاخر هذا المعنى صحيح ومستعمل في الكتاب والسنة، فلماذا ها تغض الطرف عنه؟ كذلك كلمة التأويل، كلمة التأويل جاءت في القرآن ولها معاني، فاستعملوها، واللي ما يدري يقول ايش يستعملونها على المعاني الموجودة في وين في كتاب ربنا تبارك وتعالى، فمذهبهم صحيح، مذهب التأويل مذهب صحيح، لان الله عز وجل ها ها ذكر التأويل ها ومدح اهله، ومدح اهله، اذا اهل التأويل يمدحون على تأويلهم. وطبعا مثل ما قلنا ابعد النجعة كثيرا، لأنهم ما أرادوا المعاني، نعم استعملوا اللفظ نفسها ولكنهم إيش ابتعدوا بعدا كبيرا عن المعاني المرادة في كلام الله وفي كلام بل وفي كلام العرب. لذلك أقول لابد يعني نقف عند كلمة التأويل. يقول يراد به ثلاث معاني. الأول في اصطلاح المتأخرين هذا هو ما عليه المعتزلة والأشاعرة والجهمية والمعطلة وغيرهم. نعم الآن عرفنا سبب الالتباس لأنها جاءت في النصوص ثم إيش استعملها هؤلاء على غير إيش مراد الله وعلى غير مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم احنا خلونا نشرح التأويل وبعدين نجي عند كلامهم مو أحسن. التأويل الذي جاء في القرآن والسنة ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شوف يقول يعني مما ذكر الله تبارك وتعالى الآية اللي قرأناها الآن أول وما يعلم تأويله إلا الله. إذا محل مدح ولا محل إيش؟ التأويل يعلمه الله. وبعدين في القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله هو الراسخون. كذلك الراسخون إيش في العلم يعلمون التأويل. إذا التأويل يمدح ولا يذم؟ يمدح. هذا معنى. وهذا هنا هذه الآية معناها التفسير. هذه النصوص اللي هي من النوع الثاني المتشابه إذا قرأت على الوقف فلا يعلم تأويله إلا الله وإذا قرأت على الوصل فلا يعلم تأويله إلا الله والراسخون. العامة ما تعرف ومثل ما قلنا هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة صحيحة بأيهما قرأت أصبت ما في ترجيح. لكن التفسير يختلف لذلك عند علماء التفسير انه القراءات تنفع كثيرا في معرفة ايش التفسير. فالتفسير واهل التفسير عامة على ان قراءة الوقف يراد بهذه النصوص شيء وقراءة الوصل يراد بهذه النصوص التي يشترك الراسخون في تفسيرها. فالتأويل التفسير في القرآن. التأويل أيضا هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور منها على قراءة إيش الوقف. النصوص اللي جاءت في الأمور الغيبية في الجنة والنار والوعد والوعيد احنا نعرف لها معاني لكن حقيقة ما تؤول إليه هذه المعاني بكيفياتها نعرفها. أنهار الجنة نعرف معنى أنهار الجنة نعرف معنى النهر لكن هل النهر الذي يكون في الجنة هو بحقيقته النهر الذي نعرفه في الدنيا؟ الفواكه اللي نعرفها في الدنيا موجودة بأسمائها في الجنة هل هي بعينها بحقيقتها؟ الله عز وجل يقول وأتوا به متشابها لأنهم يرزقون رزقوا في الدنيا ثم يرزقون بها في الآخرة. ماذا يقولون؟ هذا الذي رزقنا لا وأتوا به متشابها. تشابهت الأسماء الحقائق مختلفة. فحقائق جميع ما يتعلق بالأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله. إذن الأمور الغيبية وهذه كلمة يعني استفدناها كثير من مشايخنا احفظوها جيدا الكلمات اللي تتعلق بأمور الغيب الألفاظ والاصطلاحات اللي تتعلق بالأسماء والصفات كذلك لها معاني ولها كيفيات وحقائق. المعاني ندركها لأنها جاءت بلفظ عربي مبين وأما الحقائق والكيفيات نجهلها. الإمام مالك إيش يقول؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الاستواء إيش؟ الاستواء معنى والاستواء إيش؟ كيف وحقيقة. هذا مو بس في الاستواء هذا يجري على جميع النصوص اللي تتعلق بالأمور الغيبية بالجنة بالنار الوعد الوعيد. احنا النار لنا تصور لها لكن هل حقيقة النار في الآخرة هي حقيقة النار التي في الدنيا؟ لا والله. لا النعيم ولا العذاب ولا الأشجار ولا الأنهار كلها أسماء الألفاظ تتشابه حتى ندرك المعاني، لكن الحقائق والكيفيات هذه. لذلك قراءة الوقف إذا جعلت في هذه الأمور وما يعلم تأويله إلا الله، أي إيش؟ تأويل المعنى والكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تأويل التأويل بمعنى إيش؟ المعنى فقط دون الكيفية. كلام واضح. والإنسان لا يكمل علمه إلا إذا أدرك المعنى والكيف. يعني الأمور حتى تعرفها معرفة عميقة يحتاج أنك تعرف إيش؟ تعرفها من حيث المعاني، وتعرفها من حيث الحقائق والكيفيات. فإحنا لذلك علمنا ناقص. علمنا حتى الراسخون في العلم علمهم إيش؟ لأنه يتناول إيش؟ المعنى دون الكيف. لذلك إذا قلنا نعلم صحيح باعتبار، وإذا قلنا لا نعلم أيضا صحيح لكن باعتبار آخر. أدركنا هذه؟ إذا أدركنا هذه وأدركنا المعاني الأخرى التي جاءت في كلام الله تبارك، وهذا هو، شوف هنا قول الله عز وجل: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه معناها إيش؟ تفسير. التفسير، شوف هذه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا. إذا رأوا الواقع في باب الوعد والوعيد ونصوص الأمور الغيبية، هذه الأشياء اللي قاعدين نشوفها الآن هي عينها التي أخبر بها من؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا إيش معنى التأويل هنا؟ يوم يأتي تأويله يعني إيش؟ يوم يؤول الأمر إلى حقيقته، إلى واقعه، إلى تطبيقه. هذا معنى التأويل في كلام الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أحسن إيش؟ تفسيرا، أحسن عاقبة. لأن التأويل في جميع كلام الله عز وجل يدخل، وكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ترى ينقسم إلى قسمين: إما أخبار، وهذه الأخبار أخبار عن الأمم الماضية، أخبار عن نصوص الأسماء والصفات، أخبار عن الجنة، أخبار عن النار، الوعد والوعيد، هذه كلها أخبار. طيب، والقسم الثاني من كلام الله عز وجل: الأمر والنهي. الأمر والنهي والطلب، هذا يسمونه الإنشاء. القسم الأول هذا القسم يقال له إيش؟ يعني ما كان يتناول أمرا أو نهيا أو طلبا، يعني مطلوب منك شيء تفعله أو استفهام أو غيره، هذا يسمى إيش؟ إنشاء في الأسلوب العربي. والثاني اللي هي الأخبار تسمى إيش؟ لذلك الكلام ينقسم إلى إنشاء وإلى خبر. طيب، كيف يكون تأويل الخبر وكيف يكون التأويل في إيش؟ الإنشاء. التأويل في الخبر وقوعه، أحسنتم. التأويل في الأخبار وقوع هذه الأخبار، وأيضا التأويل في الأخبار معرفة، قبل شو قلنا أبوها، معرفة المعنى ومعرفة الكيف. فمن عرف المعنى وعرف الكيف هذا هو الكمال في إيش؟ في العلم والتأويل. إذا عرفت المعنى دون الكيف، نعم عرفت باعتبار، لكن جهلت باعتبار آخر، أيضا عندك شيء من التأويل. وإذا كنت عامي بالمرة ما تعرف لا الكيف ولا المعنى، فإيش؟ هم العوام الذين لا يعرفون لا المعنى ولا الكيف، بل يسألون أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون. طيب، باب الأمر والنهي، كيف تأويلنا لكلام الله عز وجل، وكيف نؤول كلام الله، كيف نفسر كلام الله إذا أمر وإذا نهى وإذا طلب. يقولون: تأويل الأمر بفعله، وتأويل النهي بتركه واجتنابه. هذا هو التأويل. واضح؟ إذا أمرت بأن تقيم الصلاة بأنك تفعل الصلاة، بأنك تفعل تطبق الصلاة، وما نهيت عن أكل الربا تنتهي وتبتعد وتجتنب أكل الربا، فهنا أنت علمت وأخذت بتأويل أمر الله تبارك وتعالى لا إله إلا. الكلام واضح؟ طيب نجي الآن عند كلام المتكلمين الذين قالوا أنهم على التأويل، وإحنا نبي نخلص إلى نتيجة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم والله ليسوا من أهل التأويل، لأن التأويل هذه أبوابها، إما أن يؤول في الأمر، يؤول في النهي، يؤول في الخبر، وتأويل الخبر إما في إيش؟ في المعاني، وإما في المعاني والكيفيات، وإما لا المعاني ولا الكيفيات. فالمؤول يدرك شيء، إما المعنى وإما المعنى والكيف، والكيف طبعا هذا مجهول وعلمه إلى الله تبارك وتعالى. وما يمكن تجمع بين النصوص الشرعية، ما يمكن تفهم كلام الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلا بهذه المعاني، ما يمكن إلا بهذا المعنى. لكن التأويل عند هؤلاء في اصطلاح المتأخرين، يقول المتأخرون اصطلحوا على هذه الكلمة ولكنهم أرادوا معنى ثالث، هذا المعنى الثالث الذي يشير إليه، وهو صرف لفظي عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. يقول شيخ الإسلام: لدليل يقترن بذلك. أول نفهم كلامه، يقول شيخ الإسلام: لدليل يقترن بذلك. هذا الدليل ما هو دليل عندنا، بل هو دليل عندهم، هم الذين اصطلحوا، المتأخرون الذين اصطلحوا واستعملوا هذه الكلمة استعمالا فاسدا باطلا. ماذا يريدون؟ ان هذه الالفاظ، انتبهوا، لفظ ما هو نص، يصرف من معناه الراجح الى معناه المرجوح لدليل عندهم، وهذا الدليل احنا نسميه شبهة، لان الدليل اللي عندهم ما هو؟ الاستحالات العقلية، الاستواء معناه الراجح العلو والارتفاع، الاستواء معناه المرجوح الجلوس والاستقرار المماس، نعم. فهم صاروا، وكذلك من معانيه المرجوحة بزعمهم هذا لو سلمنا الاستيلاء، فهم قالوا نبعد هذه المعاني كلها ونأخذ بإيش؟ المعنى المرجوح وهو الاستيلاء. فقالوا: الرحمن على العرش استوى، يعني استولى. ايش الدليل اللي خلاك تترك المعنى الراجح وتمسك المعنى ايش؟ المرجوح. وهل من الحكمة وهل من العقل انه الانسان يترك الراجح ويمسك المرجوح؟ قطعا لا. طيب ليه؟ قالك لا، هنا فيه دليل، عندنا دليل يمنعنا ان نأخذ بالمعنى الراجح، يمنعنا. عندك ماء عذب، ماء زلال طيب نظيف نقي، وعندك ماء عكر وصخ. اذا جاء واحد ترك هذا الماء ومسك هذا الماء وشرب منه، ايش نقول؟ ايش نقول؟ مجنون؟ يقول مجنون، يقول مو صح 100%. اذا ما تقول هذا مو صح، لكن قال لك انتبه، انا صاحي لكن عندي عندي شيء يمنعني من استعمال هذا الماء، انتبهتم؟ هذا صح عكر، شوفوا انت عكر، لكن هذا حاطين فيه دواء، وانا عندي المرض الفلاني، فانا مضطر الى شرب ايش؟ هذا الماء اللي انت تشوفه متعكر. هذا دليل ولا ما دليل؟ مجنون؟ لا، عين العقل صار، عين العقل. إذا هذا المعنى الرابع اللي قلت لكم عنه في الأول. الشيخ هنا أشار إلى كم؟ وطبعا في مواضع أخرى أشار إلى الأربع كلها. وين الثالث والرابع؟ الثالث أنك تصير إلى الماء العكر بدون سبب. الرابع أنك تصير إلى الماء العكر وعندك إيش؟ عندك عذر. شوف واحد تشوفه أنت صاحي ما في شيء وإذ يتيمم بعدين قام صلى، تقول لك عندك ماء، هذا الماء لا يصار إلى التيمم مع وجود الماء، لا يصار إلى التيمم مع وجود الماء. يقول لك ها أنا مريض عندي حساسية من الماء، ما إيش نقول؟ معذور ولا ما معذور؟ معذور. إذا انصرفت من الراجح إلى المرجوح بدليل شرعي فهذا ممدوح، هذا حسن. لكن إذا انصرفت من الراجح إلى المرجوح لدليل عقلي أنت اخترعته والدليل هذا ما هو شرعي، هذا هو إيش؟ التأويل لفظا فاسد. لكن احنا نتكلم عن المعنى، انتبهوا، احنا حتى شيخ الإسلام يبي يقول انه حتى هؤلاء لفظا لا يصلح ان يقال لهم انهم اهل تأويل. لما؟ لان اهل التأويل من ذكرهم المولى تبارك وتعالى في القرآن، واضح؟ لكن هم اصطلاحا اهل تأويل، ما هو شرعا. اللفظ الشرعي والله لا يستحقونه، اللفظ الشرعي الراسخون في العلم هم اهل التأويل، الانبياء عليهم الصلاة والسلام هم اهل التأويل، لكن التأويل الشرعي. لكن احنا عن تأويل ايش؟ فما ودنا نخلط بين التأويل لفظا شرعيا وبين التأويل ها لفظ اصطلاحية. فهم التأويل الاصطلاحي، لكن حتى التأويل الاصطلاحي على قسمين. اذا صار الى التأويل الاصطلاحي يعني ترك الراجح الى المرجوح وعنده دليل شرعي فهذا ايش؟ حسن. لذلك هذا النوع الثالث اللي يضم الى النوعين الاولين مقبول. والرابع الاصطلاحي، الرابع انه يصير الى المرجوح ويترك الراجح لا لدليل ولا لقرينة شرعية بل لأدلة هو اخترعها عقلية، لان قالوا ما يصلح نقول الرحمن على العرش استوى، لانه اذا قلنا استوى معناها محتاج الى ما قد استوى عليه، ومعاني كثيرة جدا، هو مفتقر وكذا، وهذا خلاف الغنى غنى الله عز وجل، فنقول استولى، هذا جنون. حتى استولى يعني جنو استولى، استولى ايضا لا عليها مفاسد عقلية، كما انكم تصورتم المفاسد العقلية في الاستواء فالمفاسد العقلية في الاستيلاء اكثر. لكن احنا ما نبي ننزل معكم للمستوى العقلي، احنا عندنا امور شرعية. عرفنا معنى التأويل؟ التأويل لفظة شرعية بكل معانيها في الكتاب والسنة صحيحة مقبولة. التأويل لفظة بدعية اصطلاحية، صرف اللفظ من معناها الراجح الى المرجوح، صرف اللفظ من الحقيقة الى المجاز. اذا كان الصرف لدليل شرعي فهو حسن مقبول، اما اذا كان الصرف لا لدليل شرعي بل لتوهمات عقلية واستلزامات عقلية واستحالات عقلية فهو فاسد مردود. يصير الفاسد ايش؟ التأويل من حيث لفظه ومن حيث معناه واصطلاحه المعنوي عليه. التأويل عند المتكلمين من اي نوع؟ من هذا النوع الرابع، تأويل لا لدليل شرعي وانما لدليل عقلي، وهذا معنى كلام شيخ الاسلام لدليل يقترن اي عندهم فلا يكون طبعا. اما اذا كان التأويل يعني تأويل من كتابه والدليل المانع من المراد الحقيقي الى المراد المجازي دليل من كتاب وسنة فهذا اقول صرف صحيح. نعم. واما ان كان غير ذلك فالصرف باطل كما اشار اليه رحمه الله. هنا نرجع لكلمة اخرى، وهي احنا ذكرنا الحقيقة وذكرنا المجاز معلي، بس حتى ننتهي من هذه ها ونقف عند يعني باب اخر. النتيجة الآن أن هذا الفاسد من حيث معنى التأويل مردود، وكذلك اللفظ إيش، والله لا يستحقون لفظة إيش التأويل، لأنه يلتبس الأمر بين التأويل الشرعي وبين التأويل الاصطلاحي. نعم، فعندنا التأويل الاصطلاحي إن كان بشرطه صح وجاز، وإن لم يكن بشرطه فهو مردود مرفوض ممنوع مذموم. نعم، فالفاسد حقيقة لا يسمى تأويلا لا في اللغة ولا في إيش، لأن التأويل اللي هو المعنى الرابع اللي قلنا أنك تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى معنى المجازي لدليل، يعني هذه قاعدة لغوية، قاعدة لغوية قديمة في اللغة، هذه سائغة في اللغة، سائغة في لغة العرب، أنك تقول الكلمة وأنت تريد المعنى إيش المرجوح، ما تريد المعنى إيش الراجع. راح أذكر عليها أمثلة إن شاء الله. تعلق الكثير من المتكلمين بما جاء عن السلف أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت أو تجرى على ظاهرها، فهموا منها معنى فاسدا، إنه هذا الذي لا تدخل في معانيه، وهذا هو ما عليه أهل من التجهيل، ولا لا هذا ما عليه أهل إيش التجهيل. هل فعلا هم هذا مرادهم؟ أمروها كما جاءت، أجروها على ظاهرها، تأويلها، تفسيرها، قراءتها، ها؟ وألا مرادهم أنك لا تتعرض لكيفياتها؟ هذا المراد، هذا هو المراد. ثم نقول يعني مسألة الحقيقة ومسألة المجاز، مسألة أنه هذا اللفظ يصرف ولا ما يصرف، حيلة، يعني بدعة، ما نقول شيء، لأن هم علموا الشيطان، مو الشيطان اللي علمهم، الشيطان ما كان يعرف هذه، الشيطان عنده الألفاظ على حقائقها ما على مجازاتها أبدا. احنا الآن ممكن نجي عند كلمة مثل ما قلت في الدرس السابق، الكلمة إذا كانت مجردة ممكن يكون لها أكثر من مدلول، لكن هذه الكلمة إذا جاءت في سياق هل يبقى لها تردد في المدلول؟ والله لا. لو كان هكذا كان العرب ما يفهمون، كان أصعب لغة في البشر لغة العرب، لكن والله لغة العرب أفصح اللغات وأبين اللغات في بيان المراد، برا مراد المتكلم من هذه الألفاظ أوضحها أفصحها أبينها لغة العرب، لذلك هي لغة القرآن، ما هي لغة تؤدي إلى الغموض والإيهام والالتباس، لا والله. لكن هم أوهمونا، قالوا الكلمة هذه شوف الآن مراد بها كذا ويراد بها كذا، فأنت كيف تعرف المعنى هذا ولا المعنى هذا؟ هذه الكلمة يراد بها كذا وكذا إذا كانت مجردة، والله إذا جيء بها في سياق لا يبقى للتردد موضع ولا مكان أبدا. لذلك السلف لما يقول أمروها كما جاءت يعني في سياقها، مو من حيث اللفظة أبدا، لو كانت لفظة يحصل بها التردد، لكن ما دام هي في سياق أمروها كما جاءت يعني في سياقها في نصها، ها أجروها على ظاهرها، على أنها نص، على أنها جملة، والجملة والنص لا مكان فيه للتردد، مثل ما قلنا في كلمة إيش الأسد في الدرس الماضي، ها. فهذه الأمور الإجراء على الظاهر في كلام السلف لا يرجع إلى الألفاظ المجردة، وإنما يرجع إلى السياق، فإذا أنت أجريتها على ظاهرها وأمررتها كما جاءت في سياقها، ها، فهو تفسير على ظاهرها وعلى حقيقتها، لأن السياق يحدد المراد، لأن السياق يحدد المراد، ولا يبقى مكان للإيهام. نعم، ومن تدبر هذا الكلام اللي قاعدين نقوله الآن، إذا أيقنت أنه التردد في اللفظ، وهل في نصوص الكتاب والسنة في الأمر والنهي والأخبار اللي جاءت ألفاظ مجردة، هل خاطبنا ربنا عز وجل بألفاظ مجردة؟ لا والله أبدا، كل خطاب الله تبارك وتعالى في إيش؟ نصوص، وجميع الأخبار المتعلقة بالغيب نصوص، جميع الأخبار المتعلقة بالأسماء والصفات نصوص، فالنصوص لا يبقى فيها محل لإيش؟ للتردد، ولا يبقى فيها محل لأنك تقول حقيقة وتقول مجاز، أو تقول ظاهر وغير ظاهر، أو راجح ومرجوح، المبنى كله ينهدم يا شيخ، انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ هذا الكلام اللي فهمناه كل القواعد عند المتكلمين والله هكذا تنهدم. يأتي بعض مثل من هدم المبنى اللي في امريكا ده. شايفين كيف 200 طابق جاء على بعضه؟ ها؟ وهؤلاء ما عندهم 200، هذا ما عندهم الا 10 20، كلها تنهدم على بعضها. كلامهم اللي يقولون ويوهموننا بان الالفاظ لها حقيقة ولها معنى راجح ومعنى مرجوح، هذا الكلام نعم وين؟ في الالفاظ المجردة. والله في السياقات لا يبقى لا راجح ولا مرجوح، بل لا يبقى الا احتمال واحد. اذا هذا ادركناه ومن هنا بعضكم سألني انه شيخ الاسلام ينكر المجاز من هذا الباب وبهذا المعنى. شيخ الاسلام ينكر المجاز، انه لا مجاز في كلام العرب فضلا عن كلام الله، لا مجاز ولا وجود للمجاز ولا للراجح والمرجوح، لانه السياق. العرب ما يتخاطبون بحروف والفاظ، العرب يتخاطبون بالجمل، والجملة اذا جاءت تحدد المعنى ايش؟ تحدد المعنى المراد. من هنا ارجو ان نكون فهمنا هذه ايضا، لان كثير من الناس يقول لك يا اخي العرب كلهم باجماع اهل اللغة العربية يقولون ان اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجاز. صح، فيها حقيقة. من وين؟ في الالفاظ المجردة. وشيخ الاسلام لما انكر المجاز انكر المجاز في نصوص القرآن، وانكر المجاز في نصوص كلام العرب. الكلام والالفاظ العربية اذا جاءت في نصوص وفي سياق فوالله الذي لا اله الا هو لا يبقى مجال للتأويل، ولانه ليس ثم ايش؟ راجح ومرجوح، بل ليس ثم الا معنى راجح السياق يحدده والسياق يبينه. نضرب مثال، ويضربون مشايخنا امثلة كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الآية معروفة، ألم تر إلى ربك. الظاهر من كلمة ترى، إذا أخذت كلمة ترى يعني إيش؟ ترى رؤية حقيقية. وهل هذا المراد؟ هل هذا هو المراد؟ لا بد. المراد ايش؟ انك ترى ايش؟ قدرة الله عز وجل في كيفية مد الظل، وبديع صنع الله تبارك وتعالى في ذلك، ما في رؤية حقيقية. هم يقولون طيب هذا انت فسرته بالمجاز. لا، انا ما فسرته بالمجاز، انا فسرته بالحقيقة، لان السياق حقيقة السياق وحقيقة الكلمات في هذا السياق ها انك ترى صنع الله، وانك ترى بديع خلق الله تبارك وتعالى وعظيم قدرة الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. وهذا كثير في القرآن، منها ايضا قول الله تبارك: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. الجمهور على ان هذه الآية ليست من آيات الصفات، فثم وجه. نعم، الكلمة إذا جاءت مجردة حقيقتها إيش؟ الوجه المعروف، الصفة حقيقتها الوجه المعروف، الذات يعني صفة الذات، واضح. لكن هل السياق هنا يراد به ها الذات؟ فحيثما تولوا فثم ذات الله. لا والله، وهذه ليست من آيات الصفات وليست من نصوص الصفات، وإنما المراد حيثما تولوا فثم حيثما قصدتم الله عز وجل فهو في جاهكم في ذلك، في تلك الجهة وفي تلك الوجهة، فيما قصدتم من جميع الأعمال، بغض النظر عن إيش؟ عن المكان والزمان وغيره. فهنا لا، الذات غير مرادة، وإنما الباب كله في إيش؟ في مراد الوجهة المقصد وليس الذات ابدا. وكذلك قول الله عز وجل: فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر. هل الاتيان هنا اتيان حقيقي؟ ها؟ ابدا والله. هل الله عز وجل ياتي بذاته الى القواعد فيدكها ويخرها عليهم؟ ها؟ لا والله، بامره وقدرته سبحانه وتعالى وعذابه ياتيهم العذاب كما قال الله عز وجل: لا يشعرون. هذا كله وهذا كثير أقول في القرآن بل وفي كلام العرب. من هنا نستطيع أن نقول أنه لا مجاز. مو معنى أن اللغة العربية بألفاظها ما لها مجاز، لا، اللغة العربية بألفاظها من أعظم اللغات حقيقة ومجازا، بل الكلمة الواحدة أحيانا تجد لها عدة معاني وأحيانا تجد لها معاني إيش؟ متعارضة. هذا من ثراء اللغة العربية. ولكن إذا جاء السياق انتهى التردد، فما في مجال لا أنك تقول راجح ولا أنك تقول مرجوح، لأن السياق يحدد المراد. وبهذا المعنى أرجو أن نفهم وما نفهم خطأ أن شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام يتهم يقول خالف الإجماع عند اللغويين فقال أنه لا مجاز في القرآن وقال أنه لا مجاز في لغة العرب، مو على الإطلاق لهذا المعنى أو هذا المجاز الذي هم يذهبون إليه. نعم، لا وجود له لا في كلام العرب ولا في كلام ربنا تبارك وتعالى، وهذا ما ذكره رحمه الله. ونحن طولنا عليكم ونقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أبشركم إن شاء الله بعد درسين أو درس ودرسين تصير الأمور يعني ميسرة. ومثل ما قلنا نأمركم بربط إيش؟ الأحزمة، اربطوا الأحزمة حتى نجري إن شاء الله. وفقنا الله عز وجل وإياكم لما يحب ويرضى. لأن الأسماء ما مثل الصفات، الأسماء ما مثل الصفات، الأسماء الأصل فيها أنك لا تسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه، ما في اشتقاقات. والأسماء يشتق منها أوصاف، والأوصاف لا يشتق منها أسماء، والأوصاف أيضا تشتق من الأفعال، ولا يشتق من الأفعال أسماء. فلذلك باب الصفات عندهم أوسع من باب الأسماء. فالاسم لابد يكون بلفظه ونصه جاء إما في كتاب وإما في سنة، فالستار ما جاء لا في كتاب ولا في سنة، وإنما الذي جاء الستير ومعناها المبالغة في الستر، المبالغة في الستر، فنقول من أسماء الله الستير، ولكن من فعله أنه إيش؟ ستار. نعم. قال الشيخ رحمه الله في شرحه للواسطية أن التمثيل ذكره أولى في تقرير مذهب السلف، أي نقول ولا تمثيل التنفيذ، وذلك من وجهين: أنه أبلغ في التنفيذ من التشبيه، والثاني أنه لفظ القرآن في قوله ليس كمثله شيء، فما تعليمكم يا شيخ؟ نعم هذا نعم صحيح صحيح. نحن قلنا عند المصطلح عند أهل الاصطلاح التشبيه يعني أن يتساوى وأن يتفق المشبه بالمشبه به في أكثر الوجوه، والتمثيل أن يحصل الاتفاق في جميع الوجوه، وهو أبلغ وأعم لا شك، فهذا منفي. نعم وكذلك اللفظ جاءت في القرآن ليس كمثله، ليس كمثله شيء. نعم يا شيخ إذا صرف اللفظ الراجح إلى اللفظ المرجوح بدليل لغوي فما الحكم؟ قل إذا صرف اللفظ الراجح إلى اللفظ المرجوح بدليل لغوي فما الحكم؟ ما متصور هذا، لا وجود له. سؤالك هذا معناه ما فهمت الدرس. هذا نحن قلنا في اللغة، اللغة إذا كانت ألفاظها مجردة نعم في معنى راجح وفي معنى وين مرجوح، مثل كلمة أسد، مثل كلمة القرية أيضا جاءت في القرآن، أحسن نضرب بها المثال، وهذا نخليها مثل الاختبار الآن، مثل الامتحان. لفظة القرية إيش معناها في كلام العرب؟ القرية تطلق ويراد بها المكان، البيوت والشجر والدواب والعمران وغيره، والقرية تطلق ويراد بها أهل القرية، الناس البشر. هذه موجودة في لغة العرب، وهذه موجودة في إيش؟ في لغة العرب. طيب من يعرف وين جاءت في القرآن؟ جاءت لفظ القرية في القرآن ولا ما جاءت؟ ما فاسألوا ها واسألهم عن القرية. طيب هذه ايش معناها؟ واحدة واحدة واحدة واحدة ايش معناها؟ ليش؟ ليش اولت؟ لان المعنى الراجح وين؟ في اللفظة نفسها، اللفظة المجردة المعنى الراجح ايش؟ البيوت، البيوت والجمال، والمعنى المرجوح ناس القرية اهل القرية. فكيف ليش طرت الى المعنى؟ انت متأول؟ ها السياق يقتضي ها ان تذهب لهذه اللفظة حين تجردها الى معناها ايش؟ لكن في السياق ما نقول المعنى يتردد. ليش؟ يقول فاسأل، والسؤال لا يتوجه به الى الجمادات يا شيخ، معروف هذا كلام العرب. ما دمت بتسأل لأن السائل يحتاج إلى جواب، والجواب لا يتصور من الجماد، اللي إذا كانت بعايمهم تجاوب هذا شيء آخر. طيب وبعد نفرة القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. مر على قرية، مر على إيش؟ ها ليش ما نقول الثانية؟ ليش ما مر على ناس القرية؟ السياق وهي خاوية، خاوية يعني من ايش؟ ما يقال خاوية من البيوت، بل يقال خاوية من الناس، من اهلها يعني. فالسياق ما يترك لك مجال ايش؟ التردد في الالفاظ ابدا. السياق يحدد، احفظ القاعدة، السياق يحدد المعنى المراد، فإذا تحدد المعنى المراد ما يقال انه في حقيقة وفي مجاز، ولا يقال في راجح وفي، ولا يقال في معنى ظاهر وفي معنى غير ظاهر، ولا معنى باطل ولا ابدا، بل لا يكون الا معنى واحد. لكن لابد تكون تفهم الكلام العربي، اما اذا كنت ما تفهم الكلام العربي هذا شيء اخر. اما العرب الذين يفهمون العربية على اصولها، والله عند السياق لا يحصل عندهم عن ايش نوع من التردد والالتباس، لأن اللفظ المجرد هو الذي يحصل به التردد، أو يحصل به أن يراد به عدة معاني. أما غير هذا لا، غير هذا لا. نعم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، هذه فيها واضحة جدا أنا إيش أصحاب، لا جاء الذكر أصحاب. نعم وجاءهم المرسلون، والرسل لا يأتون للبيوت وإنما يأتون في السياق، ما يمكن يبقى والله ولا واحد في المئة ليش للتردد. هذا معنى، أرجو أن اليوم نكون فهمنا معنى كلام شيخ الإسلام لما ينكرش. بعض الناس يقول لك يا أخي صعبة هذه، كيف ينكر شيء الأمة كلها تقر به؟ ما أنكرها على ما تفهمها الأمة، وإنما أنكرها على ما إيش ما اصطلح عليها المتأخرون. واضح؟ احنا ننكر المجاز ولا ما ننكر؟ انتم كيفكم؟ انا ننكر المجاز. المجاز بالمعنى بالمعنى الذي يريده اهل الباطل، والله ننكره. حتى في كلام العرب ما فيه، ما لا وجود له، لان العرب ما تتحدث بايش ابدا، بالالفاظ المجردة. بارك الله فيكم.